بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 79 بعد 100 في القصيدة 73، وقد وصلنا إلى البيت العاشر. قال المتنبي: خليلايا، دون الناس حزن وعبرة على فقد من أحببت ما له ما فقدوا، تلج دموعي بالجفون كأنما جفوني لعيني كل باكية خد، وإني لتغنيني من الماء نغبة وأصبر عنه مثلما تصبر الربد، وأمشي كما يمشي السنان لطيتي، وأطوي كما تطوي المجلحة العقد، وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة وكل اغتياب جهد من لا له جهد، وأرحم أقواما من العي والغبا، وأعذر في بغضي لأنهم ضد، ويمنعني مما سوى ابن محمد أياد له عندي يضيق بها عنده، توالت بلا وعد ولكن قبلها شمائله من غير وعد لها وعد، سر السيف مما تطبع الهند صاحبي إلى السيف مما يطبع الله للهند. طيب، قال خليلاي صديقائي، وما قال خليلي لأنه مش منادى، لو كان منادى لقال يا خليلي فيكون منصوبا، فيكون علامة نصبه الياء وتدمج الياء مع ياء المتكلم أو ضمير المتكلم فتصبح خليلي، فقال خليلايا بالرفع لأنها مبتدأ، فما خليلا المتنبي، ما صاحباه أو من صديقاه، قال خليلايا دون الناس، يعني من غير الناس. ليش؟ أو الناس ليسوا موجودين كخلالي، لأنه ليس له صديق. هل هكذا كانت حياة المتنبي؟ بالطبع لا صديق للمتنبي، حتى إنه يعني نفسه أحيانا يصادقها وأحيانا لا يصادقها. يعني هذا طبعا من طموحه، يعني أنا كيف بدي أعيش بين أناس همتهم أقل من همتي بمليون مرة؟ مو يعني والله يرتقون إلى بعض ما أريد، أو يفكرون ببعض ما أفكر، أو يطمحون إلى عشر ما أطمح، لو كانوا كذلك لاتخذتهم أخلاء، بس خليلايا دون الناس، فما لي في الناس أخلاء. هو قال أريك الرضا، لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية، فأنا مش راضي عن حدا، حتى عن نفسي أحيانا أسخط عليها لأن نفسي تعوقني عن أن أصل إلى ما أريد. طب يا أخي، طب هي نفسك هي التي ستوصلك إلى ما أريد، لكن هو لكن صحيح، لكن هذه النفس لا تقوى على ما يريد، إذ إرادته هو أكبر من نفسه وأكبر من زمانه، وهو الذي قال أيضا أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. فطبيعي يكون مش راضي حتى عن نفسه، فكيف يكون راضي عن الناس؟ وطبيعي لا يصدق حتى نفسه، فكيف سيصدق الناس؟ فلا خليل له. فقال خليلايا، فتعال تشوف شو أخلاء المتنبي، قال خليلايا دون الناس حزن وعبرة، أصدقاء الحزن والعبرة، والعبرة الدمعة طبعا، طبعا الناتجة عن الحزن. قال أنا حزين، حزين لأنني أسعى إلى ما أريد ولكنني لا أصل، فدائم العبرة، دائم الحزن، دائم التوق، دائم الشوق، دائم التطلع. فلما لم تبلغني الدنيا أو لم تبلغني الدنيا ما أريد، واستمر هذا العناد بيني وبين الدنيا، استمر هذا الحزن، إذ إن هذا الحزن ناتج عن هذه الدنيا التي ما أعطتني ما أريد. وإن لم أروي منها أو أروى منها في قراءة. إذن خليلايا دون الناس حزن وعبرة على فقد من أحببت. طبعا هذه القصيدة قالها بعد موت جدته، وهي طبعا بالمناسبة يعني بينها وبين قوله لجدته ربما، أظن يعني هذا حسب تقديري، ليس زمنا طويلا، فهو ما زال متذكرا موت جدتي، فقال على فقد من أحببت، قد يكون هذا المعنى واردا، فمن أحببت هو من الناس، يعني وهو جدته أو أباه أو أمه أو طموحه، لكن أو يعني الأشياء المادية، لكن على فقد من أحببت مما أريد من زمني، وهذا أبلغ، إنه هو لم يحصل، فقد ما وسعى إليه، لكنه ساعد وما زال ساعيا إليه. قال على فقد من أحببت ما له ما، أي للحزن والعبرة وقال إيش؟ خليلاي دون الناس حزن وعبرة على فقد من أحببت. ما لهما أي ما للحزن والعبرة فقده، فهما مستمران. ليش طيب تستمر؟ يحزن الإنسان حتى على موت أقرب الناس إليه، يحزن شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ثم يدهمه النسيان. والإنسان سمي كذلك لأنه ينسى، في بعض التعليلات طبعا النفسية إذا جاز التعبير، فينسى الإنسان حتى أعظم المصائب. قال هؤلاء ما لهم فقدوا، ليش؟ لأنه هو دائم السعي إلى ما يريد، وبالتالي حين تعانده الدنيا فيحزن على أنه لم يصل إلى ما يريد مع أنه لم يتوقف. فعدم توقفه واستمراره في السعي إلى ما يريد يديم الحزن في قلبه والعبرة في عينه. ثم قال في البيت الحادي عشر: تلج دموعي، تترقرق تتردد، تلج بظلها موجودة هيا، تلج ولج في السؤال أكثر في منه ألح، فتلج دموعي تكثر، تكثر الترداد، تكثر الترقرق، تلح على استقرارها في عيني، فكلما نظرت إلى عيني رأيت الدموع مترددة فيها. تلج دموعي بالجفون، في جفونها موجودة، وما نظرت إلي مرة إلا ورأيت الدمعة والدموع في جفوني، كأنما جفوني لعيني كل باكية خدوا. الآن الدنيا لا تخلو من باكية، الدنيا مليئة بالباكيات. يعني الآن الذي نتحدث فيه، فيه امرأة ما أو باكية ما، إما على إلف وإما على ولد وإما على فقد شيء ما وإما على ثقل، فلا تنقضي الدنيا من باكية، فكأن الدموع هي خد بكل باكية، فكما لا يخلو خد كل باكية في الدنيا من دمع، كذلك لا تخلو جفوني من دمع. يريد أن يدل على شدة حزنه واستمراره وطول تردده، إذ إن الدمع الذي في جفونه كأنه ذلك الدمع الذي يتردد على خد كل باكية في الدنيا، وما تنقض البكات والباكيات في الدنيا على من فقدنا، فكذلك لا تنقضي هذه الدموع من العيون. تلج دموعي بالجفون كأنما جفوني لعيني كل باكية خد. ثم قال في البيت الثاني عشر، ليش جاء في البيت الثاني عشر تفريع على البيت الحادي عشر؟ حتى يقول لنا ما هذا البكاء ضعفا، ليس هذا البكاء عن ضعف، مو والله أنا حزين ومنكسر وببكي على، لكن هذا البكاء على علمي بالدنيا، على علمي بأنني كلما سعيت وقفت الدنيا في وجهي، ومع ذلك لا يضعفني وقوف الدنيا في وجهي وعدم تحقيقها لآمال، إذ يقويني، إذ يجعلني أستمر. فبكائي ليس بكاء ضعف، بل بكاء قوة وعلم، عن علم بما تفعله الدنيا الآن وغدا، أعرف أنني سأموت دون أن أصل إلى ما يريد. السؤال: هل مات المتنبي دون أن يصل إلى ما يريد؟ الجواب: بلى أو نعم، ولكنه وصل إلى، خلد اسمه، فوصل إلى كل قارئ يحب العربية ويعشق المعنى ويعشق اللفظ ويعشق الأسلوب ويعشق ذلك السحر الذي يبدو ويخفى تاره، والذي ينتظم في هذا النظم الجميل مما صنعه المتنبي. إذا قال في البيت الثاني عشر حتى يدلل على أن حزنه ليس انكسارا وإنما قوة، قال: وإني لتغنيني، هي إن طبعا للتأكيد، معروف إن حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد، وإني، وهي اللام لتغنين، لام مزحلقة، الواقع في خبر إن، المقترن بخبر إن، تفيد أيضا التأكيد، فيؤكد على هذا المعنى. فما الذي سيؤكد عليه المتنبي في هذا البيت؟ قال: وإني لتغنيني، يعني تغنيني عن كل شيء، من الماء نغبة، والنغبة الجرعة أو الحسوة، كما يحسو الطائر الماء. طلعوا على الطائر إذا حس الماء، حسوة بسيطة جدا، قال لك لتغنيني، وإني لتغنيني من الماء نغبة. يريد أن يدلل على شدة صبره على آلام الدنيا وعلى مصائب الدنيا وعلى أحداث الدنيا. قال: فالماء الذي يميت العطش أنا نغبة منه تكفيني، فيكفيني القليل لكي أستمر إلى ما أريد، فلا يوقفني شيء. إذا فقدت كثيرا مما لدي من مال وطعام ومادة، فإن القليل منه يكفيني لكي أستمر. وإني لتغنيني من الماء نغبة، وأصبر عنه، أصبر عن الماء يعني، مثلما تصبر الربد، كما تصبر الربد. فما الربد؟ الربد قال لك جمع أربد، وكثير من الشراح قال الأربد النعامة، ومعروفة أنها تصبر على العطش. أو ربما تدفن رأسها في الرمال فلا يضيرها ذلك إن بقيت ساعات أو أياما طويلة، كأنها صابرة على العطش إذ لا ماء ولا هواء في التراب، فعندها صبر. وقيل الأربد الذي يتغير لونه، في الأفاعي أيضا ربداء، لأنه إذا كان لونها غبر فتحول من السواد أو من البياض أو قليلا من البياض إلى السواد، فإذا غبر بهذه الطريقة نسميها ربداء، حية الربداء وحية الرقطاء، فهي من صفات الحية أيضا. والحية أيضا معروفة بأنها صبورة على العطش، فقال لك وأصبر عنه مثل ما تصبر الربد. طبعا إذا أردنا أن نفسر المتلبي بالمتلبي، فالمتلبي قال هذا المعنى غير مرة في قصائده. شو قال؟ وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة، يعني أعطش، أصدى الصدى العطش هنا، فقال لك أنا أعطش فلا، فكأن ليس لي بالماء حاجة، فما يعني إيش أتذلل حتى أعطى الماء. وطبعا المعنى عام، وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس، مو بس الله أصدى وأنا في الظل عطشت وأنا في الظل، فالظل يعني يصبرني على العطش، قال لك لا، عطشت وأنا في وسط الصحراء والإبل التي تصبر على العطش ما صبرت، فشوف كده صبري. قال لك وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات، النوق يعني لعابه، أعرقت الشمس الإبل الصبورة على العطش وعلى الشمس. وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات لعاب، هذا من هذا المعنى. ها، وإني لتغنيني عن الماء نغبة وأصبر عنه مثل ما تصبر الربد. لاحظوا في البيت الثاني عشر والثالث عشر، أتوقع أنه كان الشنفرة حاضرا في ذهنه، موجود، هو المتنبي الفوسي في سابق، مثل أي شاعر مطبوع ومثل أي شاعر عظيم، الشاعر فسيفساء من سبقه من الشعراء. فشو قال في المعنى القريب من ذلك الشنفر في لميته المشهورة؟ قال وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول، أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل، أديم مطال الجوع، فنفس الشيء وأصبر. ثم قال في البيت الثالث عشر وأمشي كما يمشي السنان لطيتي، شوف العظمة، قال لك أنا أمشي، مو والله أنام يوم وأرتاح يوم وأطلع اليوم اللي بعده، وأمشي كما يمشي السنان، سنان الرمح لطيتي، إما لاستقامته وإما لسرعته، فالرمح إذا ضرب صوته هيك وهو سائر إلى غايته سريع، فأنا سريع كالرمح، صوته مرعب وصوت سعي إلى ما أريد مرعب لكل من عداي، لكل من يحسدني على ما أنا فيه، أو لكل ذي همة قليلة حين يرى همتي، وأيضا استقامة هذا الرمح، فأخذ منه استقامته وسرعته والصوت حفيفه بالهواء، كلها دلالات. وأمشي كما يمشي السنان لطيتي لغايتي وأطوي، يعني كما تطوي، وأطوي على ما أريد، وأطوي على ما أسعى إليه، أو أطوي على غايتي، أو أطوي على جسدي، أطوي يعني أنحني أو أقطع المسافة، وأطوي كما تطوي المجلحة العقد، والمجلحة الذئاب، استدعى الذئاب، واضح الشنفرة موجود، الشنفرة موجود في هذه الأبيات. وأطوي كما تطوي المجلحة العقد، والعقد التي انعقد ذنبها، دلالة على يعني أنه كثرة وجودها تحت الشمس وفي الصحراء وفي هذه الذئاب، أو التي انعقد جسمها فلشدة عدوها في الصحراء ولكثرة جوعها وقلة طعامها، مش هزل عن ضعف، يعني اشتد جسمها فلم تجد فيه لا شحمة ولا ورما زائدا. قال وأطوي كما تطوي المجلحة العقد، وها طبعا إيش قلت لكم الشنفرة حاضرة، شو قال الشنفرة؟ قال وأطوي، نفس الكلمة استخدم، على الخمص، الخمص اللي هو ضمور البطن، وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت خيوط تماري تغار وتفتل، وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل، وقصد الذئب أزل تهاداه التنائف أطحل، والأطحى لصفة الذئب طبعا ما استخدمته في رواية أنا يوسف، كان الأطحى هو سيد الذئاب، هو سيد الذئاب وكان هو الشخصية الرئيسية في الذئاب. قال واغدو على القوت الزهيد كما غدا، أزل تهاداه التنائف أطحل غدا طاويا يعارض الريح هافيا. مسميت تذائبت الريح برضو استخدمتها في رواية أنا يوسف، تذائبت الريح أي جاءت من كل اتجاه كأنها الذئب، فقال لك هذا نفس الشيء. غدا طاويا يعارض الريح هافيا، هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. إذن وأمشي كما يمشي السنان لطيتي وأطوي كما تطوي المجلحة العقد. ثم قال في البيت الرابع عشر، وهذا في مروءة وفي عظمة في نفسه، وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة وكل اغتياب جهد من لا له جهده. قال لك أنا أكبر من أن أغتاب الناس، هذا اغتياب الناس إما فعل النساء اللواتي لا يجدن شيئا يتحدثن به في المجالس فتدور ألسنتهن بالغيبة والنميمة، وإما فعل الضعفاء من الناس أو الرجال الذين لا يجدون جهدا ولا يجدون عملا فيجلسون في المجالس مثل النساء يتناولون الناس بألسنتهم، فلمن اغتابني لا أغتابه، أنا أكبر من أن أغتاب من يغتابني. لأن من يغتابني ضعيف، أفأنزل إلى مستواه وأكون ضعيفا مثله؟ هيك بقول. وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة، أي أن أجازي من يغتابني بغيبة مثلها. ففسر لماذا يفعل ذلك؟ قال لك وكل اغتياب، كل من اغتاب شخصا آخر هو جهد من لا له جهده، إنسان ضعيف خامل لا يجد عملا ينفعه فيجلس ويغتاب الناس، فأنا لست من هذا النوع، أنا أريد الزمن أن يكون مضاعفا، بدل ما يكون في عندي لدي 24 أو 24 ساعة أريدها 48 ساعة، فأنا يعني طاقاتي وأفكاري وغاياتي تضيق بوقتي حتى أجد وقتا لكي أغتاب الناس أو أرد على منتقدي. طبعا والله فكرة جميلة المتلبي الآن لمعت في ذهني، إنه قصد يقول أيضا أنني لا أنتقد من ينتقدني أو لا أرد على من ينتقدني، لأنه لو بدأ أجلس أن أرد على من ينتقدني أضعت غاياتي، وهذا بالفعل أنا هذا مما استفدت من المتلبي وأنا عليه حالتي، أنا كأيمن هذه حالتي مع من ينتقدني لا أنتبه إليهم، لأنه لدي غاية عظيمة أريد أن أصل إليها، فلو أنني رددت على كل منتقد لأفنيت العمر في الرد على منتقدي. وأعظم شيء تفعله التجاهل والتغابي، ودائما أنا نصحت في رواية في كتاب هذه سبيلي، نصحت هذه النصيحة فقلت إيش، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، إنك تطنش، لأنه أنت إذا كنت يعني تنشغل بالردود على الناس فقد انشغلت بالأقل وبالأحط عما تريده من عالي المستوى وعالي الغاية وعظيم الهدف. طبعا الشاعر الآخر كان هيك في شدة شوية البيت أو عنف، إيش قال؟ قال لو كل كلب عوى ألقمته حجرا، يعني سكت رديت عليه، يعني لأصبح الصخر مثقالا بدينار، إلى صارت الذرة الصخرة بدينار، ما لأن راح أخلص كل حجر الدنيا والأرض والسماء وأنا ألقمها للناس الذين يعون علي. قال لو كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الصخر مثقالا بدينار. إذن هذا البيت عظيم، إنه أنني أكبر من أن أغتاب من يغتابني أو أن أرد على منتقدي. ثم قال في البيت الخامس عشر وأرحم أقواما من العي والغباء وأعذر في بغضي لأنهم ضد. قال لك وأرحم يعني أرحمهم وأشفق عليهم، يا لا يشفق إلا القوي بالمناسبة، ما حد يشفقه ضعيف هو فوق، فيشفق على هؤلاء الناس الصغار الذين تحته. شو قال وأرحم أقواما من العي، والعي العيب في النطق، ما عارفين يحكوا، طبعا شايفيني أنا فصيح اللسان بليغ الكلام أقول ما أريد بأعلى لغة وهم لم يستطيعوا أن ينبسوا بحرف واحد، فأنا حين يحسدونني أو يعني يذمونني أعذرهم لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما آتي به، فهذا الضد هو قال في الأخير، فهذا الضد فهذا التضاد بيننا هو سبب في انتقادهم لي وفي اغتيابهم لي وفي حسدهم لي وأنا عاذرهم. لأنه طبيعي جدا حين ترى من يتفوق عليك وتريد أن تلحق به فلا تستطيع، كلما خطوت نحو خطوة خطأ سابقا إياك بعشر خطوات، طبعا ستحسد وستحقد عليه وستقول إنه لا هذا ليس بشاعر وليس قادرا على أن يقول الكلام البليغ الفصيح. هو ممكن أنت سهل جدا أن تقول هذا، كما قال المعري، قال فوأعجب كم يدعي الفضل ناقص، وأعجب كم يدعي العلم جاهل، وإنك أنت إذا عييت وعي بالفهاهات باقل، إذا عييت الفصيح البليغ بأنه مش قادر يحكي، معناته القضية الانتقاد عندك سهل، أنت تنتقد عظماء الناس ولكنك لا تستطيع أن تأتي بمثلهم، لأنك لا تستطيع أن تأتي بمثل ما أتوا به. قال لك وأرحم أقوى من العي والغباء، الغباء يعني، وأعذر في بغضي، أنا أعذرهم في بغضهم إياي، يعني معطيهم العذر، قبلت عذرهم في بغضهم إياي، مش عذرهم، يعني عرفت أنهم معذورون في إبغاضهم وبغضهم. ليش؟ لأنهم ضدوا، أنا فوق وهم تحت، أنا بليغ وهم عيون، أنا فصيح وهم لا ينبسون ولا يستطيعون أن يأتوا بجملة واحدة يقيمون فيها العربية لا فصاحة ولا وزنا ولا نحوا ولا صرفا، فطبيعي جدا يبغضونني ويحقدون علي ويغتابونني ويذمونني ويحسدونني. إنما هذه الأشياء كلها، هذه الصفات الخسيسة كلها نتيجتها أننا نقف على الضد، أنني أقف على الضد منهم، فطبيعي جدا أن تكون هذه الصفات عندهم. شوف قديش يعني حتى هو يلتمس لهم العذر يعلو بنفسه، شايف حاله فوق كل أحد. ثم قال في البيت 16 ويمنعني مما سوى ابن محمد، يعني ويمنعني من أن أهجو أقواما ما رأيت من ابن محمد، أو ويمنعني من أن أذم أو أقطع أقواما وألغي الدنيا كلها، وأقول كما قلت سابقا إنه هذا أذم إلى هذا الزمان وأهيله فأعلاه فدوا، يعني ألا أعمم، يعني هذا تعميم، الزمان أهله أعلمهم فدم وأحزمهم وغد وأكرمهم كلب وأبصرهم معامل وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد، هذه صفاتهم. لكن يمنعني من أن أعمم، أريد أن أستثني، من يريد أن يستثني الممدوح بلش الآن يمدح، ويمنعني، هذا اسمه حسن التخلص، كيف انتقل من الموضوع العام للموضوع الخاص، كيف انتقل من التعميم إلى التخصيص، كيف انتقل من المقدمة التي فرغ فيها كل شيء بده إياه، كل شيء في عقله وفي ذهني وفي قلبي وفي روعه وفي روحه فرغه، والآن بقول لك ويمنعني، يعني ويمنعني من أن أعمم وإن أقول هذا أعلمهم فدم، لا، محمد بن سيار هذا الممدوح لا مستثنى من ذلك. فقال ويمنعني مما سوى ابن محمد، إيش؟ أياد فاعل، الذي يمنعني أياد فضله، جمع يد، واليد كناية عن الكرم والفضل، له عندي يعني تفضل بها علي، يضيق بها عنده، مو عنده كما قلنا، أنا قلت في الحلقة السابقة إنها عنده تستخدم ظرف فدائما منصوبة، يفترض تكون عنده، قال هل يمكن استخدامها عنده وعندي يعني بالكسر وبالضم، يعني تحرك وكأنها اسم يعني معرب وقابل للحركة حسب موقعه ولا تستخدم دائما ظرف؟ قال لا والله، العكبري في البداية توقف عندها ثم لما سأل وجد أنه ممكن أن تستخدم عنده يعني بالضم. فهنا يضيق بها العند، يعني يضيق بها المكان، يضيق بها الوسع، تضيق بها الطاقة، فعنده هنا فاعل يضيق، وهذا من أغرب ما استخدمه المتلبي في لغته، ويحسب له بالمناسبة إنه بالفعل أنا واحد، أنا وغيري، يعني أنا لست شيئا عظيما ولست نحويا ولست صرفيا، لكن استغربت عندما يعني رفعها إنه عنده دائما نستخدمها يعني منصوبة على أنها ظرف، تمام، لكنه استخدم على أنها معربة ومتصرف بها فجاءت فاعلا هنا فرفعها. قال أياد له عندي يضيق بها عنده، يعني يضيق بها كل حوز وكل احتياز، فكل عند يضيق بما فعله وكل مكان يضيق بما فعله هذا الممدوح. ثم قال في البيت 17 توالت هذه ليش الأيادي، هنا توالت الضمير عائد على الأيادي أي على الأفضال، توالت بلا وعد، يعني بدون أن يعد، يعني يعطي قبل أن يسأل، المعنى نفسه قاله في ربما قبل قصيدة أو قصيدتين، قبل حلقة أو حلقتين، قال توالت بلا وعد، ولكن قبلها، قبل أن يعطيني هذه الأيادي، ما الذي سبق إلى هذه الأفضال؟ شمائله، اللي هي أخلاقه، صفاته شمائله من غير وعد لها وعد، فإذا رأيت شمائله وخالطته فرأيت كرم أخلاقه أيقنت أنه سيعطيك دون أن يعدك ودون أن تسأل. شمائله من غير وعد لها وعد، فالوعد بالعطاء هي شمائله التي تبين وتفصح عن كرم أخلاقه، فإذا خالطته عرفت أنه من كرم أخلاقه ضرورة أن يعطيك، فأنت فيش داعي تخاف أنه مش يعطيك مثل ذلك الذي أعطاه دينارا، أو تخاف أنه سيردك خائبا. لا لا لا، شمائله سبقت كرمه، فهي علامة كرم، عنوان كرمه، وهي الباب الذي يفتح على صفات كثيرة حميدة من صفاته. ثم قال في البيت 18: سرى السيف، سيفه، بيحكي عن سيفه، المتنبي بيحكي عن سيفه، سرى السيف، وسرى يعني مشى في الليل، فيريد أن يقول إنني أتيتك ماشيا في الليل، فكأنني تعبت، فكأنني قطعت الليل الذي يتخذه الناس للراحة والهدوء والاستقرار وللنوم بعد نهار شاق طويل، أنا مشيت إليك فيه. السرى، هو قال المتنبي تركت السرى لمن قل ماله، تركت السرى خلفي، عظيم المتنبي، تركت السرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا. خليت فرسي يمشي على الذهب لأني متأكد من أنك أنت كريم لن تردني، فأنا خليت المشي إلى الآخرين وراي إني عارف أنك الكريم المقصود. فهو نفس الشيء قال له سرى السيف مما تطبع الهند صاحبي، يعني سرى مصاحبا لي، صاحبي يعني معي، مصاحبا لي، مما تطبع الهند يعني مما تصنع الهند، نقول سيف هندي أو هندواني نسبة إلى صناعه في الهند. فقال لك سرى السيف مما تطبع الهند صاحبي، إلى السيف يقصد محمد بن سيار الممدوح، مما يطبع الله، هذا صاغه الله للهند. فقال أنا كنت ماشيا ومعي سيف مصنوع في الهند إلى رجل ممدوح وهو محمد بن سيار، وهو سيف أيضا لكن صنعه الله، كأنه يشير إلى قوله تعالى ولتصنع على عيني، فهو صنيعة الله هذا الممدوح، وكلاهما سيف، أما السيف الذي معي فكان صنيعة الهند، وأما السيف الذي سرت إليه فكان صنيعة الله تعالى. سرى السيف مما تطبع الهند صاحبي، إلى السيف مما يطبع الله للهند. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 18 في هذه القصيدة 73، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 80 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.